بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا فكتبها، فجاء ابن ام مكتوم فتكابر معه، فانزل الله: غير اولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع فلانا، فجاءه ومعه الدواث واللوح والكتف، قال الله بي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فقال الله تعالى لنبيه: فقاتل في سبيل الله لا تكلموا إلا نفسك وحرم المؤمنين. قال الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، إن الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: وقاتل في سبيل الله لا تكلموا إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وقد رواه ابن مردوي من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردوي: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن الناظر العسكري، حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرمي، حدثنا محمد بن حمير، حدثنا سفيان الثوري. ثم قال ابن مردوي: حدثنا سليمان بن احمد، حدثنا احمد بن النضر العسكري، حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرمي. حرمي بن مين؟ هو الحرشي. انا عبد الحرشي. عندنا الجرمي. جرمي؟ نعم. حرشي. استاء. في غرام الحاب الشين. محمد بن ايش؟ محمد بن حدثنا سليمان بن احمد. حدثنا احمد بن الله العسكري. حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرمي. شو مسلم؟ مسلم عبد الرحمن الاول مفتي شيخ محمد بن عمرو. نعم نعم لكن جده موجود يا شيخ. جده يقول في التقريب: نبيح بمهمله مصغره، ثم عبد الله العنزي بفتح المهمله والنون، ثم زاي ابو عمرو الكوفي. نعم. مقبول من الثالثه الاربع. وبالتصغير. نعم. في هذا محمد عبد الله الحرفي الجرمي. نعم. محمد بن عبد الرحمن. حتى لنا سفيان الثوري. مسلم بن عبد الرحمن. حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن البراء قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: وقاتل في سبيل الله لا تكلموا الا نفسك وحرم المؤمنين الايه، قال لاصحابه: قد امرني ربي بالقتال فقاتلوا. حديث غريب. وقال ابن معين: كان ابو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله دار مقام نصيب، وان تعجب الدنيا رجالا فانها متاع قليل والزوال قريب. وقوله تعالى: انما تقولوا ادركتم الموت ولو كنتم في بروج مشيده، اي انتم سائرون الى الموت لا محاله ولا ينجو منه احد منكم. كما قال تعالى: كل ما عليها فان